قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فروض الوضوء وصفته. الفرض لغة يقال لمعان أصلها الحز والقطع، وشرعا ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. والوضوء استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، وبعد. ومن شكر الله تعالى أن يشكر عباده الصالحون، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لأن سائر الترمذي وغيرهما. فلذا نشكر قائمين على المنبر، يحضر الله جميعا ورأسهم أجاب الله أحمد بن عبد القرشي والأخ أبي أنس عبد الله القرشي، أولا لاستضافتهم هذا الدرس، وهم الآن بشرفكم لإقامة درس آخر. ومنكم كفر ولله الحمد، ونحن كنا نطالب بإقامة درس، بعض الإخوان وبعض الطلبة جزاهم الله خير هم حريصون على إقامة درس، يقولون درسا واحد في أسبوع ليس بكافي، أليس كذلك؟ الآن أخبروني أنهم يعني وقت آخر ممكن إقامة الدرس، وهو يوم الأحد. إذا من الأسبوع القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى يكون الدرس بعد العشاء مباشرة يوم الأحد، وبعد الاثنين مباشرة. واضح؟ فيبلغ الحاضر منكم الغائبة إن شاء الله. ثانيا يعني أيضا نشكرهم على تفهيمهم. أولا أقصد الأخ خالد من جابر القرشي حفظه الله، نحسب كذلك الله تسير من الطلبة يعني الجادين الحديثين عن العلم، فرغ الأشرطة لكم وكتبت ورتبت يعني مجموعة كبيرة، قرابة كما قلت 8 أو 7 أشرطة تخرج في قرابة ملزمة 80-70 صفحة تقريبا. والمنبنية ما يعني توانت في صفها وطبعها، وإن شاء الله إذا رجعت طبعا هي شروح ارتجالية ليست يعني مسؤولة عن التقرير والتحرير، الكلام الشروح الارتجالية هذه التي من طرف اللسان ومن طرف الذاكرة يكون يعني تكون الذاكرة ولا شك، لكنها مفيدة بالجملة الحمد لله مفيدة. إذا إن شاء الله رجعنا مراجعة سريعة يمكن بإذن الله الأحد القادم من عليكم السلام. المندوبية يعني وعدت أن توزع هذه الذاكرة على الوافدين من طلبة العلم في مندوبيتها. سلام. طيب، قبل أن نبدأ في الدرس الجديد وهو باب فروض الوضوء، هل التيمم سنة أم واجب في ترتيب الأعضاء؟ التيمم بين الأعضاء هاشم سنة بلا خلاف. بلا خلاف، نعم سنة بلا. طيب، أخذ ماء جيد للأذنين سنة أم واجب؟ أخذ ماء جيد أم ليس هذا ولا هذا؟ ها؟ سلام، ليس سنة؟ نعم، هذا صحيح، بينا هذا. الآن يقول: باب فروض الوضوء وصفته أو وصفته بحسب طابة الباب. قال: فرض لغة يقال بمعاني أصلها الحز والقطع، ومنه أيضا يأتي الفرض له معاني كثيرة، من ينظر إلى كتب المعاجم يجد للفرض معاني كثيرة، منها كما ذكر الحز والقطع، منها التأثير، منها القطع، منها الحكم، ومنها الكتب، يعني لها معاني كثيرة في كتب اللغة. وشرعا ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. الصوت واضح يا شاعر؟ واضح. طيب، هذا ذكرنا احنا في الواسط في الدرس الماضي والسنة، قلنا هذه التعاريف والمصطلحات هي ألصق في كتب أصول الفقه، صحيح؟ ألصق. لكن لما تكتب غالبا خاصة الكتب المتأخرة يكتبون التعاريف هذه، تعريف الفرض الواجب والسنة، لأن الباب غالبا يندرج تحت هذا المعنى، يقول بفروض مثلا الغسل، الصلاة، أركان الصلاة، بين هذه، لأنه سيذكر مسائل وأركان ويذكر فروضا على فهمك السابق لمعنى الفرض، تمام؟ أوقات ما أذكرها، لما؟ لأن الآن سيتكلم عن مسائل فقهية، عن مسائل فقهية كثيرة مثلا. ما يعني ما يغلب جانب الفرض على الواجب ولا السنة على غيرها، لكن الآن يقول فروض، لا ما هو الفرض حتى نفهم معه. والفرض العبارات تختلف عند الفقهاء، يقصدون به الركن، يقصدون به الأركان، هنا حنابلة يقصدون. والفرض عند الحنابلة حقيقة والشافعية أن الفرض والواجب بمعنى خلاف الحنابلة يفرقون بين الفرض وبين الواجب. ولهم يعني إشارات وتعليلات، وإن كان أيضا رواية عند الإمام أحمد والصحيحة أن الفرض هو الواجب. قال الفرض يعني الواجب شرعا ما أصيب فاعله وعوقب تاركه. من المشايخ يعرف لنا الواجب؟ هل عنده استقرار على هذا التعريف؟ ما شاء الله واحد مني. الواجب هنا يقول ما أصيب فاعله وعوقب تاركه. ما أمر به الشارع على وجه الإلزام؟ نعم غير ما يتابع فاعله كان ما أفضل زاد امتثالا. هاي شفاية زاد الاستحقاق ويستحق العقاب. ها تعرف هنا أخوان قالوا الفاعل امتثالا، قال العقاب استحقاقا. كلام جميل في زيادة في الداخل كل جائز، لكن أقول الذي يقول يستحق العقاب وهذا دارج عند الكتب المعاصرين وبعض أهل العلم المحققين مما يعني أراد أن يرد على بعض المتكلمين يذكر الاستحقاق، لأن الموعود بعداء قد يغفر الله له، ليس كذلك؟ بلى. قال ونستحق لا قطع، ونقول هذا خطأ. خطأ صحيح تعريف هذا جيد، من أكثر الشغل أو امتثالا أو لا يمنع، لأن تعريف الصلاة يستعب لله بأقوال كما أدخل بعض مشايخنا التعبد. العبادة الأصل فيها الإخلاص والعبادة، ما ينبغي أن نذكر فيها، لأن التعريف ما تحتاج إلى يعني التحرير ومداخلات واعتراضات، التعريف تقريبا معنى أليس كذلك الشعري؟ ما تحتاج، لكن أقول أسوار المشايخ، هل الله سبحانه وتعالى يخلف الوعد؟ الوعد، الله وعد المؤمنين بالجنة والصابرين بالجنة ومن فعل كذا كذا بالأجر والثواب والجنة، هل الله سبحانه وتعالى يخلف الوعد؟ لا بالإجماع، معاذ الله ان الله سبحانه يبلغ وعده في الفضائل وفي الثواب، ما يمكن حالها. طيب الله سبحانه يبلغ وعده في الوعيد او ما ترتب على الوعيد، فرق بين الوعد والعيد. مثالهم انا اقول لابني اذا نجحت لك 1000 ريال واذا سقطت ساضربك 10 ضربات أو سأمنعك من الذهاب إلى التمشي مثلا، فلما نجح أعطيه، لكن لو رسب فتوقع منه الضرب فسامحته، أليس يكون مني هذا كرم وتفضل؟ ولو ضربت بعدل وإن عفوت فضل، صحيح؟ طيب السؤال لكم، هل إخلاف الله في الوعيد يجوز؟ نعم. أكثر الكتاب الذين في كتب العقائد من العصرين وغرر الجميع يرون أنه يجوز بحق الله أن يخلف الوعيد، وهذا ليس على منهج أهل السنة والجماعة. لا، الله ما يخلف لا الوعد ولا الوعيد، وإن كان في حق المخلوق إخلاف الوعيد كرم وفضل، لكن السؤال الله سبحانه وتعالى إذا رتب ثوابا وجنة للطائع، هل كل طائع نشهد له بالجنة ويدخل مباشرة ولا لابد من استيفاء شروط انتفاء موانع؟ ماش عارف صحيح ولا لا؟ إذا مثل خامس الله في البعيد إنسان زنى الله يعاقبه بعينه؟ لا، لربما له حسنات يتوب، له حسنات يوم القيامة ترجع على سيئاته، ربما يتوب وكذا. لكن الزاني كل ما رتب الله على الكافر كافرين من عدم اختلاف الجهمية هذا يجمع عليه من النار، لكن أهل العصاة من المؤمنين من فعل هذا حقه النار. فالله لا يبدل القول لدني وما أنا بظلام العبيد، الله ما يبدل القول سواء في الوعد والعيد. هذا الذي أجل هذا الذي فعل المعصية يعاقب بعين الله أعلم، ما نشهد له لكن يعاقب، الله ما يقبل الوعيد. ثم هذا العلم إلى ربه ونقول لا الله يغفر له يغفر لمن يغفر له لكذا لمن حسنات لمغفرة لفضل شفاعة بأمور كثيرة لا يعني أن الله أخلف الوعيد. ولهذا يقول جرير بن عامر جيد المشهور الذي تحفظونه وإني إن أوعدته أو وعدته لمقربني عادي ومنجز موعدي هذا في المشهد صحيح. أما مقلب الإعاد الوعيد يعني وأما الوعد منجز هذا في البشر أما الحرب ضار من هذه الأداء قال والوضوء شرعا يعني يكسب شرعا استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة استعمال ماء طهور وهذا تعريف جيد من الصدر قال كيف استعمال الماء في أعضاء أربعة أربعة ما هي الوجه واليدان والرأس والرجلان صحيح وهذا السؤال هل يستعمل الماء الطهور للرأس هو مسح فقال الماء بيش التغليب هذا الفقهاء يعني يقول على هذا التعريف لكن حتى الذي استدرك للأسف يسمى حل استدراكه لأنه استعمال ماء المسح على الرأس أليس هو استعمال ماء سواء غسلا كان أو مسحا هو استعمال ماء فمن استدرك من الفقهاء رحم الله الجميع منهم أن هذا مستدرك كيف يعني استعمال ماء في الأعضاء الأربع نقول لا ليس مستدرك ولو استدرك كان أقول من باب التغليب واضح يا شيخ واضح يا شيخ طيب طيب الوضوء هل كان من خصائص هذه الأمة حسب أم شاركت الأمم السابقة أمة محمد عليه الصلاة والسلام على خلاف منهم من يرى أنه خاص بالأمة المحمدية لقول عليه الصلاة والسلام يأتي أمتي يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فكأنه إيش يعني من صفة هذه الأمة أنها متوضئة رد ابن حجر وغيره هذا كلام الأول ذكرت ابن تيمية ذكر ابن حجر في الفتح يقول هذا دليل صريح صحيح لكنه يدل على خصوصية هذه الأمة بالتحجير والغرة ليس إلا وحديث سارة لما هم الملك مصر أراد يعني هم بها سوء توضأت وصلت وإبراهيم توضأ وصلى وزريق الذي تهم بالزنا توضأ وصلى فالوضوء كان قديم الأمم هذا واضح أما قول عليه الصلاة والسلام هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبل إن صح ولا صح فإذا قول ثالث أنه خاص بالأمة وخاص بالأنبياء لكن أدلة صحيحة صريحة في البخاري حديث زارة وحديث جريج حديث إبراهيم عليه على نبينا عبد الله صلى الله عليه وسلم يدل أن الوضوء عام لهذه الأمة ولغيرها هاي سكوندر واضح إن شاء الله نعم ذي اشتغل طيب السؤال الثاني شيخ قبل ان نبدا نعم اقرا فكان فرضه مع فرض الصلاه كما رواه ابن ماجه ذكره في المبدع فروضه سته وكان فرضه مع فرض الصلاه هنا خلاف عند اهل العلم هل الوضوء فرض ثم الان اذا سلمنا معكم ان الوضوء ليس خاصا لاهل الامه بل لاهل الامه وغيرها من الامم السابقه لا في السؤال متى فرض على هذه الامه فرض مع الصلاة إذا قلت مع الصلاة لابد أن تلتزم بلازم لأن الصلاة نجم عليها على فرضيتها في مكة واضح معي وإن قلت لا فرض في المدينة فهنا قول ثاني فإن قلت نعم مع الصلاة إذن الوضوء فرض مع الصلاة في مكة هذا قول وهذا يقول عنه ابن عبد البر اتفق عليه أهل السير يقول ما نعلم او لا يعلم احدا او لا يعلم احد ان النبي عليه الصلاه والسلام صلى صلاه دون وضوء قط ما يمكن حال محرم وهذا استلم الاقوال وارجعها وقول اخر ان الوضوء فرض في المدينه هذا بعيد لاننا وهم متفقون على ان الصلاه فرضت في ايش؟ في مكه فالوضوء قرينها صحيح؟ قرينها ومنهم من قال لا فرض نعم في مكة لكن فرضه في مكة كان على وجه الندب أما الوجوب ففي المدينة هذا يعني تحكم ليس له ثم الدليل من ذهب إليه بعض المالكية من الجهة المالكية ما ليس له دليل الصحيح الصريح والله أعلم أن كما ذكر المؤلف وكان فرضه أي فرض الوضوء مع الصلاة وهو مع فرض الصلاة وبما أن الصلاة فرضت في مكة الحمد لله نعم كما رواه ابن ماجه ذكره ابن مجدع. نعم حديث اللي رواه الحاكم لما دخل الفاضل حفظك الله هذا إيه؟ صريح على ان الوضوء كان في مكه والذين حملوا غير ما بعض ما فيه على انه على وجه الندم فلا عليه الصلاه والسلام لما توضا وايضا توضا ودع في قول اخر لكن اقول الصحيح انه هو غير مكه نص الذي ذكرته امس طبعا يقول رواه ابن ماجه ذكره في المرجع ما ينبغي نقول ذكره في المرجع الا فيما لان المرجع المرجع شرح اي كتاب يا مشايخ واحد نقول المشايخ حنابله حنابله ترى اوقات يزعلون اوقات انتم الحنابله المرجع اي شرح اي كتاب بس واحد اثنين ثلاثه ما شاء الله ما شاء الله هيا المقنع والمبدع لمن من؟ لمن المقنع ومن أجمع كتب الحنابلة من أجمعها وأنفعها وكتاب درة وبصر وسمع كتب الحنابلة متأخرة المبدع هذا يقول ذكره المبدع إذا قافت الحديث فلا وهو ما يقصد هذا لأن المبودي ما إمام فالعلماء العلماء ينبغي أن تخرج لهم مخارج في الحق والزلل ولهذا لما كنا نقرأ حقيقة في متاهي بعض الكتب نجد خاصة للذهبي رحمه الله لما يجد قولا فيه شنع حقيقة على قائله إلا أن القائل إمام نجد الذهبي يعبد طلبة العلم ويقرر منهجا تربويا في مسألة التعامل مع العلماء يخرج له مخرجا نهيك شرحي على منهج السائرين الهروي في مجال السالكين بين الصفحة وصفحة يعتذر للهروي طيب ذلك شيخ الإسلام أيضا هذه الأنفس الإنسان لا يفرح خاصة إذا كان طويل العلم في دبر الزمان أو عالم لو كان عالم في دبر الزمان ينبغي أن يتقدم مع علماء المتقدمين إذا وجد ثمة مخرج فلا لما نقول ذكره رواه ابن ماجه ذكره ابن المبدع نقول ما ينبغي أن تعز حديثا إلى المبدع لكن يعني مخرج له هو أقرب وأرجع قصد أن الفرض كان مع فرض الوضوء مع الصلاة هذا ما ذكره ابن ماجه ذكره المبدع إيش في كتابه بالمفلح في المبدع لكن لو قدم أقرب لتبحث إيش اكتملت الصورة نعم فروضه ستة أحدها غسل الوجه لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم والفم والأنف منه أي من الوجه لدخولهما في حده فلا تسقط المضمضة ولا الاستنشاق في وضوء ولا غسل لا عمل ولا سهوى أصبح قال فروضه ستة بالاستقراء الاستقراء عند الحنابلة وفي خلاف أما الفروض الأربع مجمع عليها بنص القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم واحد وأيديكم إلى المرافق اثنين وامسحوا برؤوسكم ثلاثة وأرجلكم إلى الكعبين أربعة هذه الأربع مجمع على فرضيتها على خلاف التقدير والكيف والكم وما يدخل منها وما يخرج منها لكن من حيث الأصول والماهيات فهي مجمع عليها الأربع الحنابلة زادوا ركنين أو فرضين سنذكرهما وهما الترتيب والموالاة قال فروض ستة يعني عند الحنابلة أحدها غسل الوجه بالإجماع كما لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم طبعا يختلف هل يدخل العذاب يدخل الصدق يدخل التحريف يدخل النزع هذا يدخل الى اشياء يعني سأذكر ان شاء الله في صورته قالوا قال والفم والانف منه الفم والانف هي المضمضه والاستنشاق من الوجه وهذه من مفردات المذهب الأئمة الثلاثة على أن المضمضة والاستنشاق في الوضوء سنة أبو حنيفة يرى وهو قول الحنابلة وهو عند وهذا القول ذكرته الأئمة الثلاثة يرون أنها سنة هو أيضا قول عند الإمام أحمد نعيد الإمام له رواية في المذهب وهي من مفردات المذهب أن المضمضة والاستنشاق واجبتان المضمضة والاستنشاق والأئمة الثلاثة وفي رواية عند الإمام أحمد أنها سنة تعجبون الحنابلة مسويين على المضمضة والاستنشاق سنة. أما في هذا الوضوء، أما في الطهارة الكبرى الاغتسال، قول عند الإمام أحمد وأبي حنيفة أنها واجبة المضمضة والاستنشاق. وهو إذا أبو حنيفة إذا عزز قول الحنابلة في الغسل الطهارة الكبرى. الإمام أحمد له قوله منصورا حديث عند الحنابلة أن المضمضة سنة والاستنشاق واجب بس. والدليل طبعا أولا قبل أن أذكر هذا، دليل الحنابلة الذين انفردوا بهذه بإدخال الفم والأنف في الوجه، قالوا يقول الله سبحانه وتعالى أغسل وجوهكم، والوجه لغة يسمى وجها للمواجهة، ها ظاهر اللحية يواجه بها الوجه مواجهة، أيضا الفم والأنف تحصل بها المواجهة. هذا قول. قول آخر على من حيث النظر، حيث الأثر يقولون لهم دليلان، دليل عام ودليل خاص. الدليل العام أن الواصفين لوضوء النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا المضمضة والاستنشاق، ولا نعلم الحقيقة لأن أحد بين وضوء النبي عليه الصلاة والسلام وترك المضمضة والاستنشاق، هذا دليل. دليل آخر أنه عليه الصلاة والسلام لما استخبره لطيف بن سبلة قال أخبرني عن وضوء غير له عليه الصلاة والسلام، في روايات أخرى يعني عنه عليه الصلاة والسلام الرجل الذي قال يا رسول الله أخبرني أعلمني وضوء، توضأ عليه الصلاة والسلام وضوءا كاملا ثم قال فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم عند أحمد وغيره. ثالثا دليل آخر وهو دليل على أن الإمام أحمد جرى الاستنشاق هو واجب، قال عليه الصلاة والسلام إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء وليستنثر، وفي رواية صحيح هذا، وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام من توضأ فليستنثر، وفي رواية فليستنشق، فدل أن الحديث مأمور بها على الاستنشاق دون المضمضة. هذا الدليل الخاص. الدليل العام هذه أدلة يعني عامة خاصة، الدليل العام وإن كان يعتبر خارج قوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، فذكر منها الوجه، قال والوجه وأشار إلى الأنف. كون عليه الصلاة والسلام يقول أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الوجه واليدين والركبتين والقدمين، قال الوجه وأشار بيده عليه الصلاة والسلام إلى الأنف، دل أن الأنف من الوجه ومنه وفي حدوده، هذا حد الوجه من الأذنين عرضا، من الأذن إلى الأذن عرضا، ومن من حدر من مناخ الشعر المعتاد ها إلى من حدر من الذقن، هذا يعتبر إيش حدود الوجه، هذا كل ما فيه يعتبر منه من المواجهة. الأدلة التي ذكرتها لكم أخواننا الذين يرون أنها سنة قالوا صريحة، ليس صريحة، الدليل على أن المضمضة والاستنشاق سنة ما شف رأيك أراق لك القول هذا إلا ما رأى وما استغر كيف المضمضة والاستنشاق سنة. الدليل نص الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخر الآية، لم يذكر الله سبحانه وتعالى المضمضة والاستنشاق، لم يذكر الله سبحانه وتعالى المضمضة والاستنشاق. ثانيا أيضا لهم دليل أنها ليست مما يصدق عليها المواجهة، أنها باطنية يعني في أعضاء حكم الباطن، يعني ما الذي يظهر منها الذي يصلح للمواجهة طرف الشفاء وما ظهر من الأنف، أما ما داخل الأنف وما داخل الفم لا تحصل به المواجهة. وضعني هذا القول حقيقة منصورة جيد، لكن الشيخ الإسلام يعزز ابن القيم أن المضمضة والاستنشاق واجبان بعموم سلامة الواصفين لوضوء عليه الصلاة والسلام، منهم من كان يتكلف مثل عثمان وغيره وعلي وعبد الله بن زيد وابن عباس وعلي بن أبي طالب وغير هؤلاء، حقيقة جمهر وجمع ليس بالقليل من الصحابة، كل الواصفين لوضوء عليه الصلاة والسلام لم يدعوا المضمضة والاستنشاق. بعموم قول عليه الصلاة والسلام هذا وضوئي، فمن زاد عليه هذا وضوء وضوء الأنبياء من قبلي، فمن زاد على هذا وقد تعدى وأساء وظلم. الحديث تبين أن هذا هو وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. لكن المسألة نقول فيها خلاف، والذي يرجحه أن المضمضة والاستنشاق واجبة واجبة ولا شك فيها. طيب مهمة اليد سنة أجمع على أن اليد لسه واجبة، كأنها تقول اليد ذكرت على أنها سنة. الآية ما نصت عليها من هذا الباب، الآية نصت على الوجه واليدين والرأس والقدمين، ولم تنص على المضمضة والاستنشاق. تمام، فهذه كلام كثير، لكن صحيح هنا نقول باختصار أن ترجيح وجوب المضمضة والاستنشاق أقرب وأسلم لفعله عليه الصلاة والسلام. نعم، على دليل الذين يرون أنها سنة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بين مجمل الآية مجملة وبينها عليه الصلاة والسلام، وما الآية والآية فيها مطلقات فقيدة عليه الصلاة والسلام. فأيضا لو أردنا أن نبين وجود ترجيح الوجود نبين، لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، تمام، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه مطلقات قيد عليه الصلاة والسلام، وإن كان مقيد للجمل لكن تقييد المرفقين داخل خارج سيبين. وفيها عمومات تخصصها عليه الصلاة والسلام، مسح الرأس، وفيها الرأس يطلق على الجميع. نعم، والعينين صح، لكن أنا أقول بما أن الآية يعني هي مجملات بين عليه الصلاة والسلام، الآية ما تأتي لا بد تأتي السنة تبين. فالدليل الآخرين أنه أنتم الذين ترون الآية هي بس أنتم تأخذون بالسنة، ما يستطيع أحد أن يتقيد الآية حسب حيث التقييد من حيث التبين، لا بد يرجع إلى السنة. فبما أنكم رجعتم إلى السنة فنحن نرجعكم إلى السنة. عليه الصلاة والسلام تمضمض واستنشق وأمر، بل دليل صريح إذا أنت نازعتني في المضمضة ما تستطيع أن تنازعني في الاستنشاق. حديث أبي هريرة الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام إذا توضأ أحدكم فليجعل في أمره ماء وليستنثر، وفي رواية من توضأ أطلق، من توضأ أي وضوء كان مسنونا أو واجبا فليتمضمض فليستنشق أظن فليستنشق. عند الدارقطني والحاكم وأيضا عند البيهقي أنه عليه الصلاة والسلام يقول من توضأ فليتمضمض وليستنشق. الحديث يتقوى بدون أجب قرطي ذكر الله العلم. فأقول أنت الآن أحد أمرين، إما كيف توجه حديث قوله عليه الصلاة والسلام إذا توضأ أحدكم فليستنشق، تجعله من باب الوجوب ولا السنة؟ إن قلت الوجوب هو ظاهر الأمر، إذا أنت خرجت عن الآية، الآية ما فيها مضمرة، قلت من وجوب ما فيها استنشاق، قلت من وجوب الاستنشاق بالسنة، فنحن نقول وجوب أيضا المضمرة بالسنة. الأمر هي خلاف، لكن أريد أن هون على الحنابلة أنتم أن المضمرة والاستنشاق هي خلاف، والجمهور على أنها خلاف، والرواية عند الإمام أحمد أنها سنة. لو رأيت مالكيا شافعيا يصلي يتوضأ أنا من مالك حنابلة لا، إما لك دليل فألزمه لأنه مقلد وأنت مقلد، أما إذا كنت طالب عندك أدلة فقلت له ما كانت من أدلة شرعية وناقشوا نكسبه إن شاء الله. واضمين. نعم. والثاني غسل اليدين مع المرفقين لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق. نعم، أولا قال الثاني غسل اليدين بالاستقرار، وهذا بالإجماع مع المرفقين. قال مع المرفقين، أولا مع المرفقين هذا قول هو المذهب الحنابلة والمالكية، ذهبوا أن المرفق والكعب يدخل مع اليد. المرفق هذا الشيء مرفق ومرفق لغتان صحيحتان. هذا السؤال يقول الله سبحانه وتعالى ويليكم إلى المرافق، المرفق هذا يدخل ولا ما يدخل؟ الحنابلة والمالكية يرون الدخول، يعني تدخلها تريد المأمونة، وسيأتي في الكافرين. الشافعية والأحناف لا يرون يقول إلى هنا. وخلافه في فهم الآية لقوله سبحانه وتعالى إلى المراتب، إلى هل هي نهائية غائية أم تأتي بمعنى مع؟ تأتي بمعنى مع. أولا قبل أن نبين هذا، حديث أبي هريرة في الصحيح وذكرناه، قال حتى أشرع، أي كان يصب وضوءهم، أشرع في الأرض. وفي رواية أخرى عنه عليه الصلاة والسلام أدار الماء على مرفقيه، وفي رواية لأبي هريرة حتى كاد أن يصل إلى إبطه وفي منكبه. والواقف هنا إن لم تدل الآية هذا، ذكروا أنه عليه الصلاة والسلام توضأ إلى المرفقين. وحديث أبو هريرة يرجح حقيقة المسألة ليست ذلك، يرجح، لكن هم اعترضوا على الحنابلة والمالكية، قالوا كيف تفكرون بأن إذا غائية مثل يعني أنت لك من هذا المكان من الكرسي هذا إلى الباب، بمعنى لا تأخذ الكرسي ولا تأخذ الباب، اللي ما بينهما لا، خذ ما بين الجبلين، بمعنى لا تأخذ من الجبل هذا إلى الجبل هذا، كما قال الرجل صاحب الغنم لما أتاه الملك قال ما بين عفوا الذي يستأجر أجيرا، قال خذ من الجبل هذا إلى الجبل هذا، كل هذا اللي تراه لا، يعني الجبلان لا تأخذهما، خذ ما بينهما. رد الحنابلة والمالكية ووزير أن إلى تأتي بمعنى مع، يقول الله سبحانه وتعالى ولا تأخذوا أموالهم إلى أموالكم ويزيدكم قوة إلى من أنصاري إلى الله، أي يعني مع الله سبحانه وتعالى، لأن فتأت إلى لغة العرب بمعنى إلى بمعنى مع. فالله سبحانه وتعالى لما يقول ويزيدكم إلى المرافق، أي بمعنى ويزيدكم مع المرافق. وحديث أبي هريرة يرجح هذا، هم ينازعون في اللغة، ونحن نقول اللغة تدل على ما ذهبنا إليه، وفي المقابل حديث أبي هريرة يرجح هذا، يرجح هذا. طيب طبعا في خلاف كبير فيها، لهم أدلة وردها، ولنا أيضا أدلة ويردون عليها، وإن كان كالوداني لانتصار رحمه الله قوي في بيان هذا المثل، لكن ما يوافق من حيث قال الخصم قال وقال الخصوم، هذه الألفاظ ما ينبغي تؤثر بين المسائل الخلافية الفرعية لا سيما. نعم. والطائف مسح رأسي كله، ونفذ الذمام لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، رواه ابن ماجه. يقول تعالى قال والثالث مسح الرأس بالإجماع من حيث أصل المسح لقول الله سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم، مسح الرأس بالإجماع. لكن القدر، هل يمسح الرأس، هل يمسح الرأس كله أم يمسح الرأس بعضا؟ مختلفين في ومسحوا في الباء، هل باء تأتي للتبعية؟ الذين قالوا يعني الذين قالوا بالعموم، أيضا الإمام أحمد ومالك في رواية بالعموم مسح الرأس، والله سبحانه وتعالى يقول ومسحوا برؤوسكم، قالوا هم لا، الأئمة الثلاثة الآخرون أن الباء تأتي للتبعية، أي بعض الاسم، كل من مسح بعض رأسه يصدق عليه أنه مسح، يصدق عليه أنه مسح. وحديث له حديث المغيرة بن شعبة أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على توضأ ومسح على ناصيته. والحديث بمجموع طرقه في صحيح البخاري وغيره مسح على العمامة وناصيته. إذا كما يقول أهل العلم ابن تيمية لم يختف على الصلاة والسلام بمسح الناصية حسب، بل الناصية والعمامة، علما أننا لو أخذنا بحديث الناصية من يقول الناصية هذه أن يمسح الناصية هذه ويدخل معها كما قال أهل العلم بعض سعر الرأس، بل الصحيح هم يقدرون أن البعض هنا مختلفون في تقدير البعض، قال الربع، منهم من قال النصف، منهم من قال الغالب الذي يصدق عليه غالب الرأس. فإذا الحنابل لما يرون العموم مسح الرأس كله، طبعا هذه مشقة مشقة، لأن الإنسان إذا مسح قلما يسلم الماء كل شعر أو كل جسد، ربما ينسى الذي فوق الأذنين والعذار يقول من الوجه أو من الرأس الصحيحين من الوجه، وبعض الشعر، وإذا الحنابلة متفقون أن الشعر إذا نزل على الفرض يعني نزل عن الأذنين هذا ليس حق المسح، المسح ما كان حلوى الفرض تمسح هنا واضح مين، والإنسان إذا مسح غالبا يده متفرقة وأدبر وأقبل بهما قلما يصل إلى جميع يصلون جميع كل شعرة، لكن يقصد حنابلة كما ذكر البغوثي أنه يصلون به غالب الرأس، غالب الرأس يعني يمرر يديه يقبل ويقبل بهما، وهذا الصحيح، لهذا يصدق عليه أنه مسح غالبا رأسه، غالبا رأسه كما اعترض بعضهم يقول أنتم يعني الحنابلة في فتح الرباني وغيرهم يقولون هذا يقولون مجموع، يقول يعني إذا قلنا الغالب ما يكتمل، عفوا إذا قلتم جميع الرأس ما يمكن، لابد تشد بقايا من الرأس ما يصلها المسح، لكن المقصود به الغالب. قال كلهم ومنهم الأذنان، طبعا أولا عفوا يقولون الباء للتبعية، يقول ابن برهان وأهل اللغة متفقون على أن الباء لا تأتي للتبعير، أن الباء لا تأتي للتبعير، فكيف أنتم يا فقهاء تقولون للتبعير هنا؟ أنتم محجوزون بكلام اللغة بأئمة اللغة، فسألوا أهل الذكر قلتوا لا تعلمون، وعن اللغة متفقون، يقول ابن برهان وهو من أئمة اللغة وفقيه في الوقت نفسه، يقول من قال أن الباء تأتي للتبعير فقد قال على أهل اللغة ما لم يقولوا به أو لم يقل يقولون، تحقيق كلام وجيه جديد، فما ينبغي أن نحمل الباء على التبعير، قد نحمل على ماذا؟ على الإنساق، إنساق الفعل بالمفعول، يعني هذا الفعل ومسحه أي أمسح فعل المسح على الرأس بالرؤوس. ثانيا السنة تبين هذا الكم على القدر، الربع النصف كل غالب الواصفين، بل كل من نصر حديث النبي صلى الله عليه وسلم كيف الكيفية، من يقول مسح مرة واحدة، مسح رأسه، مسح رأسه، لكن حديث عبد الله بن زيد وغيره وغيره بين أقبل بهما وأدبر، أقبل وأدبر، وفي رواية أدخل إصبعيه سبعتين في إصبعيه أذنيه وجعل إبهامين في ظهرهما إلى غير ذلك، دل أن العموم العموم المسح تمام، فهذا الصحيح، هذا أرجح أن المسح مقصود به كل الرأس. يبقى حديث المغيرة هاي رسول النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتصر على مسح الناصية بل على العمامة، العمامة والناصية، فنقول مسح الرأس يعم الرأس كله، هذا الصحيح. إذن حديث النبي عليه الصلاة والسلام وحديث الواصفين لمسح رأسه عليه الصلاة والسلام بينوا أن المسح يعم الرأس، لم يقتصر أحدهم أو يقتصر على بعض الرأس، وقولهم أن الباء تأتي للتبعير واللغة لا يقولون لهذا، لا يقولون بهذا، بل لا تأتي الباء في لغة العرب بمعنى التبعير. نعم حديث الآية الناصية، نعم هذا هو، علم أن المالكية يمكن يعني حددوا قياسا على من به أذى، الأذى بالرأس يعني يصدق على الربع، فما يمكن أن تدرك هذه الفريضة تدرك للاجتهادات قدر ما هي واضح. ومنهم الأذنان، هل الأذنان من الرأس؟ إذا قلت من الأذنان إذا أوجبت مسح الأذنين، وفي خلاف فيه خلاف، والأئمة والجمهور يعني على أنها ليست واجبة، وحديث الأذنان من الرأس عند ابن ماجه وغيره أكثر أهل العلم على تضعيفه، أكثر أهل العلم على تضعيف هذا الحديث، بل لو قلنا أن الأذنين من الرأس لم يلتزمن بلوازم كما يلتزم بها الحنابلة، والمرداوي والإنصاف كلام في هذا الجميل أيضا هو شرح كبير، الصحيح أن الحديث ليس بذلك لكن يستأنس به لأن الحديث الصحيحة الصريحة في مسح الرأس والواصفين بمسح الرأس الواصفين يبينوا أن الأذنين تدخل. نعم. والراجع غسل الرجلين مع الكعبين لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين. نعم. قال والفرض أي الركن الرابع غسل الرجلين. غسل الرجلين هذا بالإجماع. بالإجماع. يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى رضي الله تعالى عنه الفضل يقول اجتمع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على غسل القدمين. ذكره صاحب المغني وشرح التدوير. فهذا مجمع عليه على قدمين. لكن ثم الشذوذ من شد ممن لا يعتد بقوله وهم الشيعة لا يرون في القدمين واجبا سوى المسح. يرون مسح القدمين حسب ولا يرون غسلهما. تمام الشيعة. هذا البيان تعبد لله على الشق السمع البصري إخبار لا باب كثير وصف وروح لا يدل على هذا. هل العلم ذكر هذا الكلام من يعني يقول الأذنان أيضا من رجل هذا الحديث هذا صور عبودية سيد وجهي وسمعي وشق سمعي وبصري لا تدل على أن هذا دليل من باب الإخبار أن جوارح هذا العبد متعبدة ساجدة لله سبحانه وتعالى سيد وجهي الذي خلق سمعه وبصر من باب يعني إخبار. وإن كان في ذكر هذا الحديث أهل العلم لكن بعيد بعيد لأن الواصفين للوضوء الوضوء عبادة أخرى مستقلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أدبر وهو مسح أذنيه على الرأس إذا هي تكون مع الرأس. نعم يقول غسل الرجلين. طبعا الشيعة لا يرون إلا المسح. الشيعة لا يرون إلا المسح. لكن للأسف العلم وسع الدائرة بإختلاف مع الشيعة. الحقيقة ما ينبغي أن يلتفت إلى هذا لأن الشيعة احترم ما ينبغي ذكرهم فضلا أن تذكر لهم أقوال ويجارهم. لكن يحكى أن محمد بن جرير الطبري رحمه الله يعني يقول يجوز المسح والغسل وكلمة يجوز يعني وافق هؤلاء وهؤلاء وما يقصد هو الجهل في هذا ما يقصد وافق الشيعة لكن يقول يجوز. وتشبث من تشبث من أهل العلم يريد أن يبين أن محمد بن جرير الطبري وغيره حقيقة ذكر هذا بآثار عن السلف تبين أن المسح كذا كذا. لكن الصحيح الذي عليه الإجماع أن القدمين في حقهما الغسل. ثم في رواية مشكلة هناك قراءة من القراءات السبع المجمع على قبولها ذكر القدمين بالجر هكذا يا أيها الذين آمنوا إذا قلتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا به البحر جر امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. طالب مين هذه قراءة صحيحة فاختلف أهل العلم في توجيه هذه القراءة. ومن التوجيهات من أجملها والله أعلم أن الباء أن العرب يعني تلحق المضاف إلى المضاف إليه في حكم المجاورة الشيء لربما يكون حقه الرفع والنصب والنصب العرب لأن الذي قبله مجرور لسلاسة اللسان العربي وفصاحته. لكن عند القاعدة النحوية إنها خالفت فالمخالفة لا تدل على أن القاعدة مبتورة بل أصل الفرار. لكن القاعدة تقول يجوز هذا وهذا كما يقولون هذا جحر ضرب خارب تبعي جحر مبتدأ خلوا يشيلوا هذا جحر ضرب خارب ها جحر مبتدأ مرفوع وعلى مرفع هي كسر ولا الضمة الضمة ها جحر ضرب مضاف هذا أصبح مضاف مضاف إليه. وقد يقول قائل ما يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تثبت عند زيد النادرة كيف نقول خلها خبر كما يقول المؤلف ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تثبت عند زيد النادرة نقول خلى الجملة كلها خبر، فالصحيح أنه ما تعطي خبر لأنها صفة، وإذا المضاف ضاف إليه في الإيه الكلام يجوز إذا أفادت وأفادت. انتبع جحر رب خارب، الخراب هنا صفة للضاف ولا صفة للجحر؟ فيحق الوصف المصوب الرفع على القاعدة، تقول جحر رب خارب، جحر رب خارب، لأن خارب صفة الجحر. لكن للمجاورة أخذت بسلاسة اللسان العربي وفصاحتهم وسهولته وأسماع اللسان أخذ الخسر، هذا جحر رب خارب. إني أنذرتكم عذاب يوم أليم، إني أنذرتكم عذاب يوم أليم، يصلى القاعدة لا أصل، لكن القاعدة تجيز هذا وهذا. إني أنذرتكم عذابا، والعذاب مفعوله منصوبا ووصفه أليما، لكن جرة الأليم أصبح مكسورة ليوم. إني أنذرتكم عذاب يوم عظيما، على القاعدة، وبما أن القاعدة تجيز هذا وهذا فكسر باللسان العربي إني أنذرتكم عذاب يوم أليم عظيم. هذا واحد. ثانيا نرد عليهم أن الآية ورد فيها يعني قراءتان، كسر ونصب. المسح طبعا النصب يدل على ماذا؟ على القصر، والكسر يدل على المسح. يقول متعادلتان ترجح قراءة على قراءة أو ذاك من قراءة، ترجح فعلا على فعل، حكم على حكم، تحكم بلا دليل، لا دليل. فالدليل ما هو؟ لا هم ولا نحن. فنحن نقول لا، عندنا دليل ليس من آية، نخرج إلى السنة. السنة ترجح إحدى روايات على الأخرى، الظالمين. أما الشافعية الفقهاء وهم فقهاء، وأسعد الناس عن الفقه هم الشافعية، سواء شرازي أو حامد كلهم يعني حقيقة ذكروا منحة ولا على أحد سبق إلى هذا، وهم وفقوه الجملة، قالوا تحمل قراءة النصب على الغسل كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وتحمل قراءة الجر على المسح على الخفين. على تمام. طبعا ابن عباس أنكر على الحجاج لما لم توجيه كلام كثير، لكن هذا يكفي. هذا يكفي. نقول ليس للشيعة رأي ولا خلاف بيننا، الذي كما يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين، والواصفون لوروي عليه الصلاة والسلام مجمعون متفقون على غسل القدمين ولا شك في ذلك. الوقت انتهى؟ بل خمس دقائق إن شاء الله. أنا حريص إني آخذ معكم دائما من أجل بنية يعني أدور نفسي إني أخلص كثيرا من الباب، لكن الله يسلمك. يقرأ. والخامس التفكير على ما ذكر الله تعالى بأن الله تعالى أدخل الممسوح بين الموصولات، ولا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب، والآية سيقت لبيان الواجب، والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء وقال هذا وضوء، هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، فلو بدأ بشيء من الأعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب له، وإن توضأ منسكا. يقول الترتيب، الترتيب ذهب إليه أحمد والشافعي، أما أبو حنيفة ومالك لا يريان التسليم. تعجبون هذا، يعني لابد تبينوا كيف يعني التسليم، لما تقول لا ما يرى التسليم يعني له أن يبدأ بقدميه ثم يمسح رأسه ثم إليه ثم يرفع وجهه. هاشم محمد توقفهم تقول ما يمكن هذا. أولا دليل الذين يرون التسليم أن الله سبحانه وتعالى أدخل منصوحا بين مغسولين أو بين مغسولات، المغسول الأول الوجه واليدين، والمغسول الرابع الرجلين. فلو لم يكن ثمة فائدة إلى الترتيب لكان عبث وحشو، وكان حشوا في الكلام. فكلام الله منزه عن هذا، بل العرب ما تدخل يعني تفصل بين نظير ونظير إلا لفائدة، وقدر الفوائد الترتيب كيف ما تحبون الترتيب. ثانيا قول على الصلاة والسلام هذا وضوئي، وإن كان حنين صعب كثيم العلم، لكن الواصفين لوضوء النبي عليه الصلاة والسلام ما أحد منهم أخل بالترتيب إلا في رواية وهي صحيحة صحيحة، يعني عليه الصلاة والسلام يعني الراوي قدم اليدين عن وجهه، وهذه رواية كانت صحيحة إلا أنه يعني خالف الواصفين. لكن الإمام مالك والشافعي، عفوا أبو حنيفة وإمام مالك، لهم أدلة. أولا يقول الواو في الآية لا تدل على الترتيب، تدل على مطلق الجمع. أقول جاءنا زيد وعمر وأحمد وأحمد وأحمد ومحمد وواو، لا يدل أن محمد أن محمدا هو آخر من أتى، قد يكون أول من أتاني، وزيد الذي أتاني أول الناس بذكره في كلامي قد يكون آخر من أتاني. فتسألني أنت من أتاك؟ أقول جاءنا أو أتاني، أن أعلم أن محمدا هو أول الجائين. فقلت جاءني زيد وعمر وأحمد ومحمد، أذكر لك الذين أتوا إليه، يحصل إيش الترتيب. والدليل على هذا قوله سبحانه وتعالى اغسلوا اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأمسح الباطنة، وما فيها ما تدل على الترتيب. ثانيا في أثر، هناك أثران عن علي وابن مسعود رضي الله عنه جميعا. يقول علي لا أبالي بأي أعضائي بدأت، وهذا رواه ابن أبي شيبة المصنف وهو صحيح ودارق جميعا، لكن إمام أحمد صاحب السنة وصاحب الأثر درى لهذا الأثر ووجهه توجيها سلفي، قال يحمل على ما حقه التيامن التياسر في العضوين الذي يجوز بحقهما كما ذكر سألنا التيامن، يعني في العضو الذي يقبل الميامن والمياسر مثل اليدين والقدمين. يقصد علي بهذا لا يبالي أن يقدم يسراه اليد على يمينه ويسرى رجله اليسرى على يمينه ورفعه، وأثر ابن مسعود ما يصح، لكن حديث علي واضح صريح. والذين يقولون أن الواو لا تفيد الترتيب ليس على إطلاق، حتى اللغة ليس على إطلاق. أولا بخارج، هناك ثم بخارج يقرر وينصر ويؤكد أن الواو مقصود بها الترتيب، وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم عند الوصف، أو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم عند الوصف، هذا واحد. يقول الأنجلي في حاشيتهم يقول الواو تأتي للترتيب لثلاث أشياء، لا ذكر كلاما لما يهم من هذا لكهيم إلى، فلكن نقول الوصف هنا لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم رتب، وحديث علي حمله الإمام أحمد على هذا على هذا. نعم. وإن توضأ معتكسا أربع مرات صح وضوءه. نعم، التنكيس عبودية بدعة، الخلي ينكس وضوءه بدعة، لكن يقول لو نكس إلى أمر ما قال ذكروا هكذا منكسا منكسا، لكن أزيد أنا قيدا إن تعبد الله به فهي بدعة ولا حامل أحلام، ونحن لذلك في أمرنا هذا ما ليس منه هو رد. والبقاء يصحون هذا، لكن قد بدع ولا تقبل حامل أحلام، لكن يقصدون والله أعلم حتى يكون لهم مخرج لبارف ما العلم ما في حالة ما منكسة، كيف منكسة تبوا منه يأتي يعني الأربع الأعضاء تعرفون أنتم تقام بالوجه واليدين والرأس والقدمين، لو نكس بدأ بقدمين ثم رأسه ثم يديه ثم وجهه، لا يحسب له إلا الوجه، لأن الترتيب أنتم تقولون أنتم على المنكية أن الترتيب وإيش فرض، فلا يحسب له كل ما سبق الوجه فلا يعتد به، صحيح أحمد؟ فله الوجه، لكن لو فعل هذا أربع مرات هل وضوءه صحيح؟ احتمل، لأن أول مرة يحسب له الوجه، ومرة ثانية مرة ثانية يحسب له اليدين، والثالثة الرأس، والرابعة بشرط عند الحنابلة خاصة وإن كان عند الخلاف إنه لا بد أنه يعني على وجوب منهم من المنكرها إذا خرج أو عيقها الأسلام وضعني أربع منكسا صح له واحد وضوءا واحد القرشي، وإن توضأ منكسا أربع مرات صح وضوءه صح وضوءه من قرب الزمن، بمعنى توضأ ومنكسا ما يفرق ما يفرق بين الأول والثاني إيش وقتا وزمنا طويلا فاحشا، لا لابد يكون قليل بعض من بعض. ولو غسلهما جميعا دفعة ولو غسلها جميعا ولو غسلها جميعا دفعة واحدة لم يحسب له غير الوجه. ذكرنا هذا انسان عفوا هذا ايضا له اربع من يخدمونه في الوضوء اربع، ذكرنا احنا نحن الذي استخدامه واستعمال واستعانه بالوضوء له ثلاث حالات، لكن نقول هنا انسان توضا دفعة واحدة غسل وجهه ويديه ومسح براسه وغسل قدميه في آن واحد، هل السؤال هل كل الأعضاء حصل لها الماء والمسح؟ المسح ما حق المسح حصل له المسح، ما حق الغسل حصل له الغسل، لكن هل رتب؟ ما رتب. لا بد الوجه مقدم على اليدين، واليدان مقدمتان على الوجه، والوجه مقدم على الرجلين، هكذا صحيح. فيقول لا يحسب له الا الوجه. نعم. وإن انغمس ناويا في ماء وخرج مرتبا أجزاؤه وإلا فلا. يعني إنسان انغمس في بركة ماء فخرج مرتبا، أو الصحيح مرتبا أعضاء، يعني ناويا رفع حدث. إنسان هو يسبح عليه حدث، مثلا عليه حدث الجنابة يجوز ما يحتاج، هو يسبح تذكر أنه عليه حدث أراد أن يخرج من الماء ويصلي، فانغمر في الماء غطس في الماء فأخرج أول شيء وجهه ناوي، ثم أخرج يديه، ثم مسح برأسه أو غمس رأسه، ثم خرج برجلين، آخر ما يقول. لكن والله خرج مرتبا أعضاء الأربعة وكلها مسها الماء. الحنابلة منهم قول جيد، يقول لابد إذا خرج هكذا لابد يمسح رأسه، لأن المسح إيش منصوص الآية. يقول يعني يجوز من غسل رأسه ولو لم يمسح، ومنهم من قال بالكراهة، منهم من قال لا يجزئه، من قال يجزئه، الصحيح يجزئه، يعني يجزئه مع الكراهة، لأنه خالف الآية وخالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان معاوية ثبت عنه أنه غسل رأسه، إذا ثبت هذا فليس تم الكراهة، نقول يجزئه على القول عند قول من يرى أن الغسل يجزي عن المسح، لا يتعبد به، ولكن لو حصل أن أحدا غسل رأسه يجزي عن المسح، يجزي. ولهم تعليل يقول الله سبحانه رفع الغسل عن الرأس رفع المشقة، لأن الرأس لو غسل يحتاج إلى تيسير، خاصة أكثر الناس شعورهم طويلة. وذكرنا أن الحلقة في غير حج وعمرة له يعني كلام، من كان يباح منه من كره ذلك، كان الناس آنذاك شعورهم طويلة، فلو غسلوا رؤوسهم لا صحيح مشقة، فكان المسح. يقول لو أن أحدا تعنى فغسل رأسه، أخذ بالأمر الثقيل، ولا طلع مشريع، أخذ بالمحمل الثقيل والمحمل ذا المشقة أجزاؤه. نعم يكفي هنا عشان التاسعة. لهذا قد انتهينا من يعني الخمسة الفروض، نكمل إن شاء الله السادس في وقته هذا. الله أعلم، وصلي وسلم على أبي ورسولي محمد، جزاكم الله تعالى خير. هذا يقول على الشيعة يا شيخ يعدون من المسلمين. طبعا الشيعة مذهب فاسد باطل، والسلف لما تكلم عن الفرق تكلموا في الزمن الأول لما كانت فصولهم وعقائدهم وكتبهم ونحالهم مدروسة يعني مكتوبة، وبما أن القاعدة